الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل من أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حال توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده. فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم. هذه مسألة في حق الله عز وجل، في واجب له وقت محدد، له بداية ونهاية، لذلك قال أنه لا يمكنه تداركه وتعذر عليه أداؤه لأنه فات وقته، فهذا في ترك الصلاة عمدا من غير عذر. أما إذا تركها بنوم أو نسيان فإن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ومن لم يكن عالما بوجوب الصلاة فهو لم يكن مكلفا بها إذا كان غير متمكن من طلب العلم. فأما من كان عالما عامدا غير معذور بنوم أو نسيان ثم تاب وندم فاختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة. وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، جماهير أهل العلم يقولون أنه يجب أن يقضي ما فاته ولو سنين، وأن عليه أن يأتي بالفريضة الحاضرة ويأتي بما استطاع معها من الفرائض الفائتة. وقال الطائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه. وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف. يقول الشيخ حمد في تعليقي على قول فلا يجب عليه، يقول: بل هو لا يقدر عليه ولا يمكنه تداركه ولا يمكنه تداركه بالفعل، لأن شرطه الذي هو الوقت المكتوب قد ضاع عليه وفاته فوتا خرج به إلى الكفر، فلا يمكنه تداركه إلا بالرجعة الصادقة إلى الإسلام. هذا على مذهب من يكفر تارك الصلاة، وهذه طريقة أخرى في من يكفر تارك الصلاة دون عرضه على السيف ودون أن يؤمر، يعني يستفاد. فمن العلماء من يكفره بترك صلاة واحدة، ومنهم من يكفره بترك صلاتين مجموعتين، ومنهم من يكفره بترك ثلاث صلوات، والجمهور لا يكفرون. لكن كما ذكر المذهبين، فأحد طرق من يقول لا قضاء عليه يقول إنه كان كافرا، والكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. أما على قول الجمهور أنه كان مسلما فهو قول طائفة من أهل العلم أيضا، يقولون أن القضاء غير ممكن، وذلك لأنه لا بد من أمر جديد ولا يوجد هناك وقت محدد، كما إذا صلى قبل هذا الوقت صلاته باطلة فكذلك إذا صلى بعدها، ولا بد من دليل حتى يقال بالقضاء. فأما النوم والنسيان فلأنه لعذر، وأما هذه فقد فاتت منه إلى يوم القيامة، لا يمكنه التدارك، ولكن يتوب ويندم ويعزم ألا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة من النوافل وغيرها التي لعل أن تعوضه بعض ما فاته من الثواب. قال: وحدة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد والمفرط أولى. فقال: هذا قياس مع الفارق في الحقيقة، وليس من باب الأولوية. الناس والنائم غير متعمد، فهو غير آثم، ولذلك لم يعاقب ولم يحرم، فلذلك يصلي الصلاة إذا فذكرها وإذا استيقظ من نومه وتكتب له كأنه صلىها في وقتها. وأما هذا المفرط فهو محروم، هو الذي أدى إلى حرم نفسه. قالوا يعني قول المجيبين للقضاء، ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر. يقول إيقاع في الوقت ده واجب، والصلاة نفسها واجب، فات إيقاع القضاء الصلاة في الوقت فلا بد من أن يوقعها بعده. هذا فيه نظر، كما لو قيل كان يجب عليه أمران: الصلاة وإيقاع وقتها، فلو صلى قبل الوقت ماذا يعني كان حكمه؟ هل أدى واجبا عليه أم أدى أمرا باطلا؟ أدى صلاة باطلة لم تقع. وهكذا إذا أدها بعد الوقت بغير عذر. قالوا: ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامل كما تقدم، قياس العامل على الناس. والصحيح أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاحتجت بعدم جواز ومشروعية أداء قضاء الصلاة للحائض لأنهم لم يكونوا يؤمرون، لم يكن النساء يؤمرن بالقضاء في الصلاة، فدل ذلك على أنها لا تجب إلا بأمر جديد، ولا يوجد أمر جديد، وإنما الأمر بالقضاء للنائم والناس، وهناك فرق بينهم وبين العام. قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن، فقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها، وهو الفعل في خارج الوقت. قالوا: ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت، وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته، فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. هذا هو المنازع فيه، أنه هل يقبل منه ويصح منه هذا المأمور به خارج الوقت؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب، زي خف عنه له من شاجب عليك، ويجيبه على المعذور بالنوم والنسيان. الجواب أن ده ليس تخفيفا، بل قضاء منه الثواب وحرم حرمانا إلى يوم القيامة، يؤمر بكثرة العبادات لتعويض النقص. وأما النائم والناشي يعني شرع له أن يصلي ليستدرك الفائت، لأنه يكافأ على أنه يعني كان حريصا لولا النوم والنسيان، فلذلك يؤمر بما يدرك به أهل الفضل. قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى البدل كالتيمم مع الوضوء، وصلاة القائد عند تعذر القيام، والمضطجع عند تعذر القعود، وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو البرء عن كل يوم مسكينة، ونظائرها ذلك كثيرة في الشرع. الفريق الآخر يطالب بالدليل لأن الصلاة خارج الوقت التي لم تصلى بدون عذر بدل. أما ما ذكرتم فكل واحد منها ذكر الشرع أنه بدل عن صاحبه، فالتيمم بدل عن الوضوء بنص القرآن، وصلاة القائد عند تعذر القيام بنص السنة. أما هنا فما هو الدليل؟ قال: ولأن الصلاة حق مؤقت، فتأخيره عن وقته لا يسقطه إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة. خلاصة القياس ده أنه قياس على ديون الآدميين المؤجلة، وهذا في الحقيقة قياس أيضا مع الفارق. واحد كان اتفق مع واحد أنه هو يسدد له الدين في وقت محدد فتأخر عنه، ماذا نأمره؟ يقول: سقط عنك أداء الدين. نقول: لا، بل يؤمر بليه بأن يؤديه في بعد وقته، وعليه حق في ذلك. ولكن هذا أمر آخر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادة وقتا محددا لا قبل ولا بعد بخلاف دين الآدمي، فإنه لو أداه قبل الموعد ما شك أجزاءه باتفاق. فلذلك لأن ما مقصود الآدمي أن يحصل على ماله، لكن هذا عبادة، الصلاة عبادة مؤقتة بوقت الشرع هو الذي حددها، فلا يجوز لأحد أن يقول أنه تؤدى خارج هذا الوقت إلا بدليل. قال: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير، وهذا لا يسقط القضاء، كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به، أو أخر الحد تأخيرا أثم به. يعني يجعل هذا الزكاة في الحقيقة من حقوق، من حق الله الذي يصرف إلى العباد، وبالتالي فهنا قياسها على الديون أولى، بمعنى أن الزكاة إذا تأخر أداءها واجب عليه أن يدفعها، لأنها حق الفقراء والمساكين، هو حق لله يصرف في حقوق العباد. وأما الحج فعند من يؤثمه إذا كان مستطيعا للحج في عام فترك الحج في ذلك العام ويوجب الحج على الفور، فهذا على هذه الطريقة يأثم، لكنه ما زال عليه حدة الإسلام، وهو وقت لها طول العمر، طول عمر الإنسان وقت لحدة الإسلام بخلاف الصلوات، فإن كل يوم فيه صلوات جديدة. قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها، ولزمه أن يصلي الظهر، ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. لا نقول ليس هذه كهذه، لأن صلاة الجمعة وجبت بديلا عن صلاة الظهر، فلما فاتت الجمعة وجب الأصل الذي هو الظهر. وأما صلاة القضاء الصبح ليست بديلا عن صلاة الصبح في الوقت، صلاة الصبح بعد طلوع الشمس ليست بديلا عن صلاتها قبل طلوع الشمس. قال: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس، فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد، سواء كان معذورا به كهذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس، أو لم يكن معذورا كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه، لا في وجوب التدارك بعد الترك. أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فربما كان عن نسيان، هذه واقعة عيني في يوم الأحزاب، ربما كان ذلك نسيانا وانشغالا بالجهاد، وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، وكانت قد تعذر أداؤها على النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه، فهذا عندما كان بعذر. أما الآن فإن استطاع أن يصليها قاعدا أو جالسا أو مضطجعا، وإذا كان في خوف صلىها صلاة الخوف، فإذا هذا بعد أن شرع الله سبحانه وتعالى، بعد أن شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف وشرع صلاة أصحاب الأعذار، فلا وجه أن يقاس صاحب العذر على أن يقاس العامل على صاحب العذر. فهذا كما ذكرنا كان في أول الأمر قبل فرعية صلاة الخوف. وأما يوم بني قريظة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا تخيير بالنسبة إلى صلاة العصر في هذا اليوم، بين أن يصليها ويدرك الجيش، وبين أن يدرك الجيش ثم يصليها، فكان وقتها في هذا اليوم مخيرا، فليس كل من ترك الصلاة بغير عذر كذلك. قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم، فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل، فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين. كما ذكرنا صلاة العصر يوم بني قريظة كانت واقعة عين خاصة بهذا اليوم، كان وقت هذه الصلاة مخيرا فيه بين أن يصلي في الطريق ويدرك الجيش، وبين أن يدرك الجيش أولا وإن صلى بعد الوقت في بني قريظة. فهذا من الواجب المخير أخذناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لم يعنف الطائفتين، بل إنما أقر كل طائفة ولم يأمر هؤلاء بشيء ولم يأمر هؤلاء بشيء، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة، فدل ذلك على صحة الفعلين منهما، وأنه كما ذكرنا كان واجبا مخيرا، فليس كل الأيام ولا كل الواجبات المؤقتة ومنها الصلوات الخمس تصح خارج الوقت كما ذكر. قالوا ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة، فكيف تسد عن هذا طريق التوبة ويحمل اسم التضييع لازما له وطائرا في عنقه، فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. نقول لم نسد عنه باب التوبة، بل نقول باب التوبة مفتوح، وليس الكلام على التوبة وإنما على اشتراط القضاء حتى تصح توبته. ولا شك أن من قال لا يشترط القضاء بل ولا يصح، قد فتحوا باب التوبة أعظم مما فتحه أولئك، وليس هذا من قبل أنفسهم، فالله هو الذي فتح باب التوبة لكل الذنوب ولو كان شركا حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة. قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها وشرطها، فلا يتناولها الأمر بدونه، بدون هذه الشروط، بدون هذه الصفات. إذا مثالها مثال يوم عرفة إذا فات، عبادة الوقوف بعرفة ما ينفعش إن هو لما يفوت يوم عرفة يقضي إيه؟ ينفس مثلا محرم ويقضي أي يوم من أيام ذي الحجة، بل لابد أن يكون يوم إيه؟ يوم التاسع. عبادة لا تؤدى إلا في هذا الوقت. مثال آخر: من فاته مثلا الصيام لأنه لم ينوي أو لم يعلم بالنهار لا يصح أن يقضيه بالليل، إنما لابد أن يكون وقت القضاء قد دل الشرع على أنه وقت للقضاء. فأما إذا لم يرد أنه وقت القضاء فكيف تدعونه قضاء؟ قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا، وكالسجود على الخد بدل الجبهة، والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. يعني واحد بيعمل حاجة تانية من جنس تاني خالص، يبقى ما ليست تجزئ، حاجة بيعمل حاجة ليس لها تعلق بالأمر الايه الأول. قالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان، فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أماكنها، ولا يقوم مكان مقام مكان آخر، كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت. فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها، كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعا إلى غيرها، لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه، كما لا فرق بينهما في الإثم. وهذا كلام متين قوي. قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة، ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال أو صلى العصر نصف الليل، وبين من حج في المحرم ووقف فيه، فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى عاصم آثم؟ أما نقل صوم رمضان لو كان جملة، لكن لو أنه أفطر يوما عامدا في رمضان فقد دل الدليل على وجوب القضاء، ولذلك قلنا بوجوب القضاء في المفطر عمدا في رمضان ولم نقل به في الصلاة. هو صحيح مذهب ابن القيم رحمه الله أن المفطر عمدا في رمضان لا قضاء عليه وإنما عليه الكفارة فقط، والصحيح أن عليه القضاء والكفارة بصحة الحديث وصوم يوما مكانه، أمر المجامع في رمضان أن يصوم يوما مكانه، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فيفهم بمفهوم المخالفة أن من أفطر عامدا عليه القضاء والكفارة. فنحن نفرق بين الصلاة والصوم ونقول قد فرق الشرع بينهما فأمر الحائض بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. قالوا فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها، فلو قال أنا أصوم شوال عن رمضان كان كما لو قال أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. قالوا فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار، والنهاري لا يقبل بالليل، ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر رضي الله عنهما التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. هذا كلام صريح وواضح في أنه لا تقبل الصلاة في غير وقتها. قال ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبقى تلك العبادة بعينها ولكن شيء آخر غيرها، فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا، فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود، صلاة الوقت هو وقت العصر، وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها العصر البتة، وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي لفظ: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله مع صحتها منه وقبولها، لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. قالوا هذه الصلاة مردودة بنص الشارع فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها مع تصريحه بردها وإلغائها، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل على خلاف أمره فيكون رد، والرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق والضرب بمعنى المضروب. وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة. قال ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر فكان شرطا في براءة الذمة والصحة كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال وستر العورة. فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا، فكيف ساغ التفريق بينها مع استواء هذه الأمور في الوجوب والأمر والشرطية؟ قالوا وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها. قالوا وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر فكيف يقال يقضيه عنه يوم يوم يخفى كيف يقال يقضيه عنه يوم مثله يوم مثله. هذا الحديث حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عن أبي هريرة، وهذا لم يقضيه عنه في الثواب إذ لا يعوضه شيء، ولكن أن يقضي عنه يوما مثله فهذا ثبت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكرنا لم يثبت في الصلاة. قالوا ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة لها فلا تكون صحيحة، وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به، وهذا لم يقع كذلك، ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته. وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا، ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور. قالوا ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله، وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره، وكلاهما منتف عن هذه العبادة، فكيف يختم لها بالصحة؟ قال فالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهما إلى الشارع، فالصحيح ما شهد له بالصحة أو علم أنه وافق أمره أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة، فكيف فيكون حكم المثل مثله، وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور. الشرع لم يشهد لها بالصحة، لم يعلم أنها وافقت أمره، ليست مماثل، ليس لها مثيل فيما شهد له بالصحة. يقول ومن أفسد الاعتبار، أفسد القياس، اعتبارها بالتأخير المعذور به أو المأذون فيه، وهو اعتبار الشيء بضده وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع، وهو من أفسد القياس كما سيأتي. هذا حجة أو هذه حجج من قال بأنه لا تقضى الصلاة المتروكة عمدا، وسيشرع في الرد على من قال بوجوب القضاء، والله أعلم. ابن القيم رحمه الله يرجح قول من يقول بعدم مشروعية القضاء وليس عدم وجوبه، فليقول بعدم مشروعيته. كل قول هذا استغفر الله. مر عليه أيام كثيرة في رمضان ولم يصمها، نسيها، وهو الآن يصوم الاثنين والخميس، فكان سببه مرض، لابد أن يتحرى ويصوم ما يغلب على ظنه فيه أنه قد أدى الواجب. هل الأشاعرة والمسيدية من أهل السنة والجماعة هم من أهل القبلة لكن ليس من أهل السنة؟ هل ابن حجر والنووي من أهل السنة أم من الأشاعرة كما يقول الأشاعرة؟ هم من الأشاعرة في كثير من المسائل، ويعني وفقوا أهل السنة في الكثير منها، لكن بالنسبة إلى المعتزلة لا شك أنهم من أهل، يعني أنهم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة. هل يجوز ضحية التقسيط؟ نعم يجوز ذلك ولا يلزم. سجد نصراني لا يلزم أيضا أن يكون مسلما طالما اشترى أجزاءه. هل يجوز الاختلاط بين الخطب والمخطوبة؟ لا يجوز الاختلاط إلا ما يجوز بين الأجنبي والأجنبية. يتم التعرف عليها ازاي؟ لما يتجوزها يعرف، وهو أصلا بيعرفه بعد فترة الخطوبة، لما بيتخطبون كل منهم بيتجمل تجملا يجعل الطرف الاخر لا يعرفه. يمكن ان يجلس معها في وجود محرم كسائر الاجانب قدر الحاجة ثم ينصرف. توقيت صلاة الفجر خلاف سائر، المسألة مبني على الواقع مش خلاف شرعي. لان الوقت ده يا فجر يا طلع يا ما طلعش. ده الخلاف السائغ ده ايه؟ ده في مساله فيها ادله شرعيه، لكن هذه المساله امر واقعي محسوس. قل هذا واستغفر. انا ما منصحش في الدراسه في معهد الدعوه لبكره.